أعاذنا الله تعالى من إبليس والجنود. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الرضع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الرضع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن النصف مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الآيات التنزيلات: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. قريه يرجوتشين ورس باتشرو ولاجوتشين أطرب على ملك لأننا يتنوال الناس داري دمو يبالنا مستورس انديت اندامي هون بإسلام أسكن تعالى بعالم يالو كافر دا كافرون كون ايه حكمي دوال من هالباس ياو إسلام الهنك باقال تقبل بخصو قالو بزوم لا يتكبو بيشنو لو أتى الكفار إلى قاضي المسلمين في أمر الميراث ايه نقل إن لا تعو للمسلم لفرضات تعو يجلال، ولكن هو أنه كتاب الإسلام ولكم أيها المسلمون أي كتابه لوارثه ولكم أي وارثون المسلمون من أقرباء الميت مارث نصف ما ترك أزواجكم كتاب الأزواج ولكم أيها الوارثون المسلمون الأزواج مارث نصف ما ترك أزواجكم نصف تشاتشو يتوت نقر كماشو عن اللاج نصف تشاتشو نبا يقل لبرتوها يا أباسوها وإلى مهر سلطاتين الراب بتاع بزون لبرتوها وإباسوها سلطات وإن سوي يوم هدية بالوا بك إن النل بيتشا ستوها اسمن لكات كونا ملكوانو من اللي سوبها لا ما جمد يسلطوها أنه قلو إن دا غنية لا تعظم وسلطيشين كماشون. ولذلك عندي سيدي النبي زند مثلا لناتي هو نقص يقوطا ستشاف نبره لناتي موتا لتشنا اهم بهدية من ملس ايهونو ويسيبتل يدرس القاسو هدية نبر اهم وردها عليه كل ميراث منه على واجهنا ميراث من نسو مشان نظر جن اهم دبار ميراثو نسو متبلاكو نسو سدوس كونا سدوس نقجي ملون جوز دالة شايدنا. ولكم ايها الازواج المسلمون الوارثون من زوجاتكم المتوفيات نصف ما ترك ازواجكم نصفتي وتو نجر كما شاء الله ماش شرط ان لم يكن لهن ولد هي مقيد هي نصف يتقيدوا لجليل لكهن ليش قال نصف ايدرهم كما شاء ان لم يكن لهن ولد لجوج لهن ولد يعني قصنا لجم هنا يلج لجم مالاته وولد الولد كالولد إجماعا لم يلج بمي لو سيكاتتا يوسي في أولادكم يكزيا لجم يلج لجم بزيكاتتا لجوش كليل يلج لجوشم كالو عندي سيتي عموتا لك بالوا قال يلجوا لجوش كالو ربع نومي بلا كليل وطوا كليل لأندال لجم يلج لجم كليل نصف بلا يبزامي نسبك مما قل منه أو كثرة نصيبا مفروضة الرسول الله أكبر. نعم نصف ما ترك الأزواج إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد لجوج شالوا أشوا يالوا لا شو كهون يموتوا سيتوج نستوى شاتشو لجوج نسام لنا ذي أملا لا شو كهون ولد فلكم ربع أن لا شو مما تركنا خطوتنا غيره يمسي بعض زندلو أيضا مين بعد وصيتي يوصينا بها أو دين كوصيانا كإداء يترفعوا وسيتناظرون نظر قال ولو تبرعات سنان بيقول كسلوس اسكالا لفا معلن كثلث اسكال اللفة ثلث مملات أو أقل أهواله مع الكرعاء أو أدري أن ورثة وايسو شبتام كور مع الإباحة يعني تشال على الزي ما تعلنا إن شاء الله من بعد وصيته يوسينا من نقر يوسينا يوسينا أو سا يوسي أو سا يوسي إيساء إيساء يوسينا يوسيينا وضفت الياء يوسينا يوسيينا بها بوسيا أو دين يعني واجب عليهن أو لزمهن من الكدرات إيه كتبت بعد تنفيذ الوصية بعد تنفيذ وصيتهن وبعد أداء ديونهن وصياته كتكفلن كتصدقن كتفصمن ديناته كتكفل ودي يترفوا نبرت ልጆች ከሌሏቸው ለባሎቻቸው ይባሹ ልጆች ካሏቸው ለባሎቻቸው ሩቡን ይሉ ይላል ምን አይነት ልጅ ነው ያ ወባለው ልጅ እንደም ሁሉ ነው ወለድ ወደነሱ ለነፍስ ጠጋው ልጅ እሺ ለእናንተ የነሱ ምን አለ ዓለም ያ እዚህ ጋር ሁሉ ወረሰ እነሱ ስለሆነ ማለት ነው እንደም ሁሉ ነው ወለድ ወልህ قبل ولدي في ذلك ولد ابراهيم الاجماع ايوه يلا ولهن نسيتوش يا ليش بيجوا ما يا منو بس هو لذلك الناس ماشي ورثان باذن ايدلا ذو الارحام ايدلا ذو الارحام ورثان بيورثن ذهبت الشافعيته وكذلك المالكيته الى ان ذوي الارحام يبالوا بقطت اي ورثو በተዘዋዋሪ ነው ማለት በይተል ማል የተነዘመ ካለ ሆነ እንዲሁም ደግሞ ወደ ማለት እንትሩ ሊመለስላት ሌሉ ከሆኑ በበስተ መጠረሳ አማራት በጠፋ ጊዜ ሊወርሱ ይችላል ወዘሃበት ለሐናፊያቱ ወለሐናቢላቱ ዘይ አርሃን ወርሳል ይላል ራጅም ቆል ይሄ ነው ወቀት ተራጃ ከሲብ ሻፊያቲ ወልማሊኪያቲ ወደ ዙል አርሃን ወርሳል ወደ ማለት ሊቀውን ሊሳሰ አልኻል ዋሪስ መላ ዋሪስ ለሁ بلو سيدان ويدان اذن بنت الابن او بنت البنت زمن زمن ارحام تكون طرف وليست من العصبات وليست من زواد فروض يوسين الاودين ولهن الربع لفيتون لاندوام سيتيا لولتم سوستم اراتنم يعني بق اند اند لو ميتايو سيتوچ اند اند ميتايو اراتم نسيمورو اند سو ربع ليس كليل ربع يمي يبل يميلو عند لا ياتني كفالانو سمونم كهونه ليس كاله ياتين نو لاندو ابيتش لاندو ابيتش لاندو ابيتش يوتا نغري ياتش يستريكاري يستريكنا في الثمني او الربع بس يشتركنا في الربع اذا لم يكن ولد لازواجه ويشتركنا في الثمني اذا كان لازواجهنا ولد بس هذا الثالث المنقول عن الثلاثه صحابه وتابعيين ولذلك لما توفي قتل زبير بن العوام سادي القرش حواري رسول الله وعمته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يا بذو دين نبرا يا دين تكفلو اسكا دمر غنزبو ودا عامسا هلت مليون هلت ما توشي هونو ياندان دوال سيدي عند مليون ثمونو مالا لجوش نبرو زتان سيدي زتان ومليون نبرو كالذي يترفوا يسمنوا تقارتوا عند مليان ولد مطوشي ولد مطوشي درسات جولا عربت مليان سمن مطوشي درسات فأصاب كل مرأتين ألفي ألفي يعني ألفي ألفين ومئة ألفين مالت عند مليان ولد مطوشي يعني عربت مليان سمن مطوشي درسات جولا سبحان الله الله أكبر نعم ولهن الربو مما تركتم إن أنت أزواج وشتاتشو إن أنت كموتاتشو متموتوا كهونا ربع للناس إن لم يكن لكم ولد لجوش كان الوالد لجوش كان الوالد فإن كان لكم ولد إن أنت أزواج لجوش كان الوالد فلهن ثمن ثمن ثمن ثمن على الناس عن سمت وزرقو عن بجاون جدي فروض المقدرة هنا يتكسنا ثمن ربع نصف ثلثي سدس يارن سدسنا والفروض المقدرة في الكتاب الله ستة النصف والربع والثلث والثلثان والثمن والثلث فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو شرطك أكثر ميتم بين الزوجين ميون بين الأقرباء ميون بيتن يوم بورث ملك بازو فرد النتم هنا بأسباب نورث أكال بل بازو الأرحام النتم نورث أكال وصية كارقنا دين تكفر وذي يترفون نو إسلام بقى كفافنا وملك ورثن يكفافنا تلال يعني جوا بتشان جدا لما أراد مستوت من عند سوي عند أبي تودا ليلو تال ولا تقول خلاص لازم القرآن الناس كم القرآن إبرة آيات شوف القرآن إبرة ليجوا خليل الناس بدون ناس كم ما تواياتو أنا نقولي ولا هنا الربع مما تركتم إلا أن يكون لكم ولد فإن كان لكم ولد فلا هنا ثمن أعلى ليجوا خال دواتو على وندوش نقولي مي موتوا وندوش ليجوا خال دواتو على هي اللي جمارت كذبش كثيتي يعني هون كليلا مستوي هنا ياتو بكا يسول جوتشون نزل ستوش يسول ستوش بكايون عرف ستوش على سوستو على ولدو اه عنده ولدالج لجو عرفتو ولدو عنده ولدج ولدو ولدو بقى لجوش على بلا حياته يا ليلى يا ليلى ما تيغور سال يا ليلى فوق عباسي كذب كذب يا يبوسو كناتي دمرتو أكو بليلة ولا تسي أي وسطهم، بليلة ولا تسي كاب كابانيو أي وسطهم، كان ناسين أمي وسطهم. عندي سيدي أبغى سوست بال كبدا ودال ده سوست أبغى سوست بال سوست يجوا تشالوا. نبرتوا على موسج، آهون عندي ورسالو. إيه نجاب الدم إلا ما يكون له الورد من مياه وكلا وارهين. ما ورث إن شاء الله جسّان إن شاء الله. قل إيه نجاو بالوا موتوال. عندي بليلة موسى ولا تسي أي وسطهم بالات أباتا تشون أي دلنا منا. نجاركين يسوم استوس كاولو كاندوا كاولو ده كسوس تباي ولدم نيجوش اندال ميتاينا سومني بلاند بقى سيدو جراف ناتشو اندوا ودالت سوسو الولدو سويو موتا يا اندوا نيجوش عالو عراف مستوشو عالو ماني ورس مني ورسو سومني ورس عالو وإن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد أي سرد والله الله أكبر قامت به السماوات والأرض جاينك شتيه يا سلام تكتك نترك اجلت اجلت اقرنش اوروبا اسيا افريكا عرب عجم جيني سمين ميرابا يبال فردنا وساك عمال بقى الله أكبر من يوع ما فردنا والله الله أكبر ايش يا راسواني او اكثر باي بتاغبا فردن عندي سيتيا باسترو باس اكثر ريجوش ولدت نبرت الله موتش كلاچو ورثال كلاچو ورثال غير حاج بنورات حاج من غير الله ليلى دمو يزي يولدتو لمثال باندو عند ولدالچ يا حاجي ده فاجي لازمي وندمو اتو سيهون نو حاجب يبقى نقر يلدي في الهي كناتم كتلاي ودالش بأيه تام ينات وانت ماما سوش ناتشو بناتشو نبرت بوكن ناتشو بناتشو نبرت بوكن ناتشو بليلان من الوقت باندو هلت تريج ودالش بليلو شاندان ودالش كنت قولت تشاتشو كهلت تولي جوش عندو خموتا تهينا وشاكيكو ليلو شو زد اجوش سمينتو سن ازا جاتشو هاي يلزن ايدل أول بعض باستر وند جبتا بال جبتا عندان دين ولا تشان دي سيديا موتا تشني برتوان تتا لا كل ناس يتقفلان نتنا كل ناس يولا ناسا تشو نو ايدا بنا تشو نو كل ناس تشو بلي بابا تشو يانتي يانتي أباد جبوت لني درشاي يانتي يانتي كوي لا تدرشاي أباد بتشاك الله أي إسلام هذا هو الحكم يا أخي بالوا اوكو اسبا بنيكاو بنيكاو يالچكو نو يورثاو بنيكاو يالچين مكينا اسبابا ديرسو مندنو بنيكاو اهون بابا باتي دار لاي معناتا نو عالچ عند اغيتالچ عند ولدالچ موتچ لبالوا الو اهون يوليجوچ يالو اتا كسو ولدچو بليلا موتا ولد اهون يالنا نبت ايدل اسوغ مين على ديجوچ كالو ربو عال ديجوچ كاليلو نيكفال يا كسو ولدچو ديجون يسان نبرت كهول يا زلد يسان نبرت كهول بري لا باسر بارن تي ولدو نيوش قالوا لذي بلو ولا قوم نسمع درك زواج الا بكل هون ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع الله اكبر منو خبز يا دارا ولا سووش يا دارا نظر يسان نبرت كهونا تلايبا ليت اللبن يقل نبرتها يقل نبرتها عند يسان مبتنا تتاو كموتا جهيو بجوجة مدرشة التون باريو مدرشي وزا يقل نبرت يسان نبرت كهونا استاتا بابرتشو مددتشو منارتشو يسان وجه هذا الردن يسان نبرتنا هم بزو دي سووش بابي هوني سوتي دار كهذا نبرت الله ونو استان تعمل طابعه على كهذا النيو يعني بدرشة الله تلال لا هذا حكومة يعني هذه حكومة قانوني جنو انجي اسلام عيد الله نبرتوان بيبارو تدار كهذا شبالا دمار دولة ستات أباتو يا ستات راسو اكمل لكات نبرت ايه يعني درشاش نو تتنششان نو تقنين يالات نو كهونا ملكوانو كموتا ترزي نبرت مورس اشلال اهو كان ستات كراسو بالو لجوجه مورس واما يا دباتا نفطو بيسرتو مريتيزو اربطو نبطو عندما نبع باقرة ستلمدو باري جونو نبرا الزقاشتو خامت عطم بحالا سيامت عطم بفيت كزامت عطم كزام عطمو يعني بجستان ميبالو هذا حكم قانوني اوروبي شيطاني ليس اسلامي على رأي الاسلام نعم هذا يسو درشا راسونا سي درشا راسوانا خموتك يسان درشا وتتوهن دتوالا رضالو انساري ما توش يسخمت وبالنا السابق لنساري يونو سلاس فرالج باقينا انتتا عمساشي بر اسخمتك وين بسو انتن ببوكم علينا بسو اكاونت اسمو انتتو اسخمت عمساشي يسو عمساشي يسان هنو اسخمت ويا الله نقر موتك عمساشي درشانا يبال بيتين او نات عند اسكمت انا المعنوين كابل ظلمناو من ادرك هل نبر ايه ولدوتي يناتات شو ديشاي امتاشي لرناو كانت اسكمت نبر موت عالج لاني ناتي سلالاتي قروب عالج يتقرر تكافلاشو بلو عايز من اقبار جنبلو بلو كوانا يأكلون نارا مرسو نارا بلا يا حسين يا انت ايه لو كمين ليو كازم دينا يعني يهرمين الردى ما يهرمين نسمي لو يهرمين الردى ما يهرمين نسمي لو باتوسطنا بكفيلونه بنفقا بانديو دمو باورسين يهرمين مبتل لو ايه يسي قازم دينانا يا درق الله جل وعلا يسي قازم دينانا يا قابتشا ما صار كذلك يهرمين قداي بسي قازم دينانا الله يقدر قبه لنساري يتب بي أباب مدار يشيله عندي سيديج كون السيديات أبطالج بقال لا يا عزيزي بقال والا صاحباتون والبات إبيني كنا مدار إسلاء لا يما ورس يما دارمت يسيقا جنبنا عندي يأبي تزام جنات أيضا يقول جل ربي بل وسيتي يوسينا بها ولكم الربو مما ترك يعني ولو أن الربو مما ترك إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلو نصم مما ترك من بعد وسية توصون بها أو دين مثلنا قرر وسية نزا مثلنا ززوس يا نزا زي كتفت أمنا دين كتكفل ولي إندي أرغات ورسو يورسال ومسال شو يبلو يسكمتنا وإن كان رجل أنبسل يورسل ورسول تجن وإن كان وإن حصل رجل سيوتجن يورسل نورس تجن وقال يورث صفته كلالة سيهود من ورث يورث إرثا ذات كلالة إرثا ذات كلالة خونه من ورثك تغني أو امرأة تغني تورث كلالة وله لرجل أخ يالهونه أو أخت إيت يالهونه فلكل واحد منهما ليندان باته السدوس سدوس سدس يبقى مدار إسكان سدس سدس ويجمع على أسداس نعم لأنه لما إن كان رجل عند سوف تغني يورثني ورث كلالة تنسل كلالة من تكلل له النصب يعني ولاج أبات الناس آيات يليل له ليج يليج ليج وانتم ونسيت يليل له يقن وراشا له لا أصل ولا فرع له ولكن له هواش يقن هيتوش وانتم موش أبات الناس ليجنا ليج ليج يليل له عندي عينة كاموتا كلا يتبارك من تكلله النسب ومن الإكليل بيبان الإكليل بمهار كفتر هي لفتة المستبين الصادرة فتاة المدينة كالإكليل كالجوة إكليل بيبان كلا يبين لك تتعشمين لك أقول أهون تكلم أبو كفتر يتطيقوا إني بقوان قائي كتتعصت كل بالله قال الله الواشم وأي سماء تظلني وأي أرض تكلني إذا قلت على الله بلا علم آل جن بقام قاية كلا لا مالك ولا جنة لجليل لو مالتنا تذكره نتقل يا أبو بكر قريشي جنات فإن الله أنزل القرآن لقوتي قريش عند سوا ولا جن لجليل لو يقول عندي موت شهيد وشي من ورسو ثورو خسرني إيه متعرف متعرف شاف صورة من سمت رشاف متعرف لنا بجابر من متعو يستخدمونك كل في كل خلاني بروح هذا كبيرو يا رسول الله من الميراث لا يس إلا كلا لا على يعني الولد مم تامو بتام يا يوسف النبي ما أبو بكر ما تو خزان ذي أباطو موتوا الناس من إلا شم لجمع الولد إيه توجد أي نبروت بلوس الجذية ما تعبت يعني الزملاء الذي تكرر علينا وإن كان رجل سيوك تكن يورس لي ورس رجل موروس وكان يورس جملة وصفات لرجل رجل موروس معناه لأن صفات بعد النكرات معارف صفات كلالة يورس كلالة فكلالة تكلل أي امرأة أو إن كان يعني امرأة تورث كلالة وله أخ والحال أن له أخا أخي على السيول وانلم على السيول أو أخت وانئت يالتش السيول كموتا فلكل واحد منهما لأخنا لأخت السلس إيه إخوات لأمنا أخوات لأمنا إخوات لأمه المثنات النذي ذو الفردنا أصبعنا في الله الجو أخوات لأمه إخوات لأمه من دناتشو يعني أثبتنا في اللاتشو لا أثبتان بالنفس لا أثبتان بالغير لا أثبتان بالنفس في اللاتشو وإنما ذو الفرد ناتشو دمو خليلا وراشوتش ليكتلا ليلا واندوم سيتم أكلنا ولاي الإخوة لأم يخالفون بقية الورثة بثلاث أشياء على الفقهاء عندنا وندوم سيتو ورسو أكناو عند ليلة للذكري مثل حزيل أنصيب لمن إذن من على الله ولك فلكل واحد منهما سودو سال يعني عند كونا سودو كعند بلاي كونا سودو سناو الناس اندمو كسلوس الكل إلى سودو سيل كل يوسدو آتال الان يهجبون الأمة الناس اتشون يهجب يهجبون من يدلون به إيه دم ليلة وراسو تند أدركو مكترو بس أيجار ريدو عندنا يريثونا يعني يهجبون من يدلون به ثانيا يعني إيش ذكور وإناثهم سوائل كليلة أكل أيضا دم كليلة أيبتلال إن جد عند سو موتوال بنات في تمر هيت كالله شو إن بنات في تمر وندم كالله عند كهون سدس بلاله ولا سوس كهون وفهم شركاو في الثلوث يا لم كانوا إلا من أمه بزينة ولا ذلك كانت ورثة ثارسه أمه ويرثه أمه إن جمهور الفقهاء وقال شيخ الإسلام سيد ابن القيم الجوزية رحمه الله إذا استلحقه له حكم بنوة مستو بزينة ولا ذلك نبر لجينه بلو ياس أقاو كهونا حكم بنوة يتسطول من مقرى الله فلكل واحد منهما ليعلم ذاته وندم سيت بنات لم يجمر إيت وندم سدس على أن دونه كما تان إيه جمر فإن كانوا أكثر من ذلك كان دبلا ولا سوت أراد إسكشي مليا بليل ميون من عقبة لا يمتني كهونو فهم شركاء سيت سدس بقى بسورة تشارك ببلاد إن أصابع ميبان نجار لذلك مثل هذه مثل ميبان نجار إلا بإخوة لأم ماله وأن أولاد الأم يرثون يعني دون أخواتهم بلو من نكر الله يعني النزين جدي مهجوب هنا إن تأتون ككل ودى جزء واستواتان كثلس ودى سدس واستواتان إن سود أمو إخوة الأم أبات كالله بابات ميتامرو بما تموتوا مالت بليلاو انتن باباتنا انات ميتامر عندو بما مالت عندو بما تو بنات ميتامر موتوا لسو اباتو قال اي ورثو اياتو قال اي ورثو ليجوتو قال ميتو اي ورثو بهولت ميتامر وندمو قال اي ورثو انذي مالنو اخوات او اخوات لام ما مالنو الله الله الله الله فهم شرطات ستة شرطات من بعد وصيتك يوصى بها من نقربة من ناس زبات كونت وصية من بعد تنفيذ وصيتك يوصى بها من نقربة كونت محالة أو دين أو أداء أداء إذن كتكفل بها غير مضار عجل أسمى ربا أنا سوف كذلك أتالف وصية بل تزيق أراب تنيانة تناقر وصية الزلاء سمى ربها يقول له مطلقنا الزلاء قيده غير مضار وصيتي غير مضارر بها يقول الضباط مضار يستيف الفاعل والمفعول وإنما يتميز بالتفكيك غير مضارر بها أي الموسي غير مضار غير مضارر بها لا تضار والدة عندها لا تضارر لا تضارر ولا يضار كاتب ولا يضارر كاتب ولا يضارر كاتب عند وزن صرفي له يا دغوت بس لذي بوصيه مبدا ايه اشاره انه كبار ادغان ان الرجل والمراه لا يعملون او لا يعملان الخير سبعين عاما ثم يهنفان في الوصيه كان الجواب هذه سكون ضعيف جن هي ايه تعبر الطوال غير مضار هذا وصيه من اهل ما هنا ادبت واجبنا سنه اذا صلفنا سنه جمهور العلماء سنه اذا صلفت واجب ما نناظر فإذا وجه الله ترف صدق عربو لك أبنو يأتدتو لك وكفو لك جلو مالاتو جدا يدلم خالم يعني يلقو داك وجه الله من أكل يقول إلى الربع وهو مثل ابن عباس كما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني الثلث والثلث كثير بالوالد وقال أبو بكر الصديق أرضى لنفسي ما رضي الله لنفسي خمس واعلموا ان ما غنمت من شيء فانا لله خمسه خمسه ما زكى النادى عم يصور عندك عند عبد الله بن عباس ربع المال يا الدو وعند بعض الفقهاء ثلث المال الثلث كثير الثلث والثلث يكفي الثلث والثلث كثير ثلث بقى ثلث بدون اهون سعد بن ابي وقاص حطام نبر ولا يرسم الا ابنته عند اللي بيورثه نجر يلا افا تصدق بثلث المال قال لا قال فسد قال لا قال يعني فسد قال الثلث والثلث الثلث كثير يا قصد يكفيك الثلث والثلث كثير انك انت ذر ورثتك اغنياء خير من انت ذرهم عالة يتكففون الناس بلو بلو تعالى او ما قراتين او ما قال لنبت كيفية مالت يا قنزم عن سورسنا وسيد ناقر مالك اتشال الله مالك ليه كبرني عم شزي مبتل ليه تنو ايه عبد الله تعالى انا فتكيس تبوش نارج تجيس تبوش نارج نعم وراسوش عطام تهونو شجر ما يتفتر كهونا سلسون كمونا حرام نعم لو ايه دي النبيون يمك الرشا دم سن بزونه سن مكال السنون دو ماتو وماتو فتاب الى عيدا لما فقدوا الله لازم هبتامنا نجيرونا قروها تشو مالا زاري بزوني جوان تعبود بزوني وشيها الله بوسيها الله وقب عطو قرطوها تشايدا لهيك اللي قد اغانا جانا ندرقوا على الله يطبق عنا الزيرو وسيتنا غير مضار بنا ويعني غير مضار وسية من الله وسط الله ذلك وسيته ايه كعلا زندي هنا مكرنا وسية نشوف ايه وسية من الله مكرونا وسية قدمون الزازين برمع لكم والله عليم حليم الله واقعنا شاينا عليم بجميع الأمور ولذلك أسام لكل مستحق من ذوي الفروض والتأسيب حقه وكذا حليم دمو لا يعاجل بالعقوبة لا يستفزه الغضب قطعوا أيانك أشك أشو أياك بطبط أو إسكا قزي التاقصال حليم لا يعجل لمقطعت أي تشاقلم والحليم هو الذي لا يستفزه الغضب يعني لا يعاجل بالعقوبة ممن أصاه وخالف أمره بل يمهله ويعطيه فرصا ومهلا كي يتوب في تلك الفرص نعم اخواتي لأم اخوات لأم عند كون سدوسي بلارك عند بلايك كون اسكمليين بليين مشتركوا هنالو بسدوس المال من اخيهم سر بنا ولو أخبر أمكتو من من من عند كونه سدوس ناو أيه كوي أكون أوقتنا عند لا كوي ذلوا سدوس على على ميان ثلان سدوس يبان تاهي سدوس يبان سدوس على ميان ثلان أوكو بزوج كونه لم من من بعد هذه سرنا يا الله فرد منه هنا جالس يا الله أستاني نا ويا وجهي أشوف مكينا أتمنى نفسه رات كبيرة ونعم توسو كوندي ما أشوف بنا في الزام مدور هذا زي ما تقول إنجي وسنجي زي أبى أشوف الله يشكي كأشوف زي نيلو رشلا روكو إنجري ياو عند كهونا سدوسو جني إلمان من أخيهم الذي يجمع بينه وبينه الأم كهونا سورسو سدوس عند كهونا دمانسي كان دبلاي كهونا سدوس بقى جني أنا من ساري salah satu dia berkorban untuk masa ini berapa? 10 million ni lu bak. ودا بيت المال هي دلال بيت المال جنزبوه كما قال من ترك مالا فإلي وعليه فإلي بيت المال إما لسلم من رجال قوصال بيت المال منتظم كالهون عند زمانات دقرات ما يبجي كهونا لما لذوي الأرحام السبت دلال ذوي الأرحام كليلو لما نملس لن نصف رد لوتا في الرد رد ملسو ادم كباللوبة درشا أكبر ينتظر جنزبو ستاتشان استطاعت غير الزوجين دلال برد جزيل زوجين كون ايتشالك لأن إلا ترد النصاب نبر إلا زندنا نبر إلا أهون زوجين كهونو بانيكاو انجدي انتناتشو بموتو نكاتشو تلجيتو علي دل تادا يوم اللس درشاي للم زوج عند ابن كان الصابة نبرتو موسجا كتأفا مليسو نستطعو نقره اللم إلا لما أوجو لأن إلا ترد النصاب وهي مسؤولة للآن إلا الفقهاء ايه مسألة في قناة الرصاب يا فلا قوب يونا يقبعو يا بلا داو شيء أما تدفني كرأي آياته أبدا أبدا يا كهو إيه وسيلة من الله والله عليم حليم جاء رجل فقال يا رسول الله إن ابن ابني قد مات فما لي من ميراثه قال لك السدس علي فأتاه ثم تولى فقال ارجع ليلا سدس علي إن السدس الذي أعطيته قومة يما جمراه بدو فرد الناس يا علينا بأسبا الناس الجد يريتو بجهتين بجهة إيش أرى بجهة فرضية بجهة عصوبة هذا عندي بشروه هني مثلا تلك حدود الله شو شوف أثم ربط تلك يه عندي يورس يدير شاء كفف الهنيتا حدود الله يا الله دار دين برضا دينك عاجينا وستانينا وكففنا ولكتنا ما تمر ما كان نفا إتشاله ومن يطع الله ورسوله في جميع الأمور بزي بورسم قدائي النفس إن كفافل وكفافل سو يدير شان ركبل يا كفر قادمهم مفتيهم دارسهم أكفافايهم بزيهم بليلة بذكروا جنات تجري من ذات الأنهار كسروتها أنهار الأربع مفصلون من شوتشن يا سجبار وفرائض بتكل خفرتك يا من الفرائض بتقام واستعن علمنا ولاد يا مجمرة أول علم يفقدوا حتى لا يكاد في الأرض يوجد ولاد بمدر قصة يا مجمرة ميت أفا علم الفرائض العلم ثلاثة فريدة عادلة وسنة قائمة وآية محكمة فما سواهن فضلنا على المبيض علم الفرائض بليلاو بمسألة علمية مشغول مهون أصل أجل سجل بإلم الفرائد مشغول مهون باماتو أجل تسبان ورد من الأحاديث وإن كان فيه ضعيفة لكن هذا ياو وإن امرؤ المقبوض كل سوطة عزيزة متعلو بفرائد ميدانيات شو لا يجن يشلال لله المرفائد وطبو الصاج وقد فصل النووي في كتاب ابن هجي الطالبين أحكام الولد كبار أسألة ليس أن يوفل النبضة مسألة كبار بطريق وبطلع هذا مسألة علم عندنا عويس علم الفرائد الواضح ما ترشى الكواري على الشوم الصالة يا فرائد مارف نعم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذوات الصحون هي كفر كهونا وان هي من احكام مشار الصلاجين عند شريعه مدان يلبت بمي اوقو وان جند هنا امنو قال مسلم كفر ان نعوذ بالله كما ان راكب اذا غير حكم الله معتقدا ذلك وعارفا به عندما يكفر مار وان كافر هنا سوى مارتنا ذلك الفوز وذلك الفوز يهنو تلك الدلشال سمتاجل معرأتي لا سمتاجل وعلى وما يعصي الله ورسوله في هذا وذاك أما مغوشوف هذا فالمعمولة للأمور في علم الفرائد هنا بني لاو الله أنه ملاك تنجون الجل يتأسد هذا الشيء انبيا شفرا جلالا ويتعدده سوف ويتعدده مقابل مقابل قوله ايش تلك حدود الله من لو نبر ويتعدوا بذنبارون يتعافى يالفا يورسلون إذا يأيّرنا يشرارفا يدخله ويم يسقبوا نارا خالدا زوتان من باطع حالا أنه بدمره جودة صوت كهونا والكافر كهونا خالدا في زوتان وله عذاب مهين أوارات يورزت بذل مهين من أهانة كمتا كمتعدين من أهان هنها فهو مهين كهانة كمتا مهين ذو إهانة إطالة عذاب مهين أي ذو إهانة وردات بالتبيت يهود وكذلك مبين من بانك هنا ذو بيان معلن من أبانك هنا مبين أقوابون ثم قال جل وعلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت يجعل لهن سبيلا واللاتي النزيع جبوا التي يأتين من رسيتوج مع لجماعة النساء الفاحشة زنان ميسرو من نسائكم كمستوشاتونا زنان ميسروت زنان فاحشة بيوتربا فاستشهدوا عليهن أربعة من كنانت أهرار ذكور رجال مسلمون أسمسكروا بس دام جدي عرفنا برما أسمسر لذينا فاستشهدوا أربعة منكم فاستشهدوا عليهن أي أشهدوا عليهن أربعة من عرف أهرار مسلمون ذكور هون أسمسكروا فإن شهدوا أي عليه هذيفة من الصدارة الأولي عليه مسكروا باتوا زنا بمصراتها تشاو فأمسكوهن في البيوت إبيت وست إسروها تشاو تفرها جنداي وطغط إهبسوهن حتى يتوفون الموت موت ماتوا إسكن وستاسر إزا وبأسر بيت إسكن يموتوا أو يجعل الله لهن سبيلا الله عنده قدانا ليلا مخطئ إسكن من فتر الله تشاو نسك ما يبرق الله تشاو إسروها تشاو إيه إنجدي بآية الرجم سنستخوال هي آية مجمرة زنا سرى تو آية الرجم زنا سرى وين يجلد يرجم كمان تأتوا بخيت سير زنا تسروا أرادت وند أهرار مسلمون أستفكرنا ببيت تسرب استميموت وين هنا ليلة في الاسكيمة الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سيد مسلم من حديث عباد الثاني خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة والتغريب والسيد بالسيد جلد مئة والرجم بلو آل الله كرياز تقبل تقبل إيه الله قدان أرجل الله أرجل الله شوال ذكر بعد ذكر الزنا مسرى ونديهم سيتيان بتدار تذكر الكذب في ذلك الله شون الزنا سر كونا ما توك تجرفوا لا عندما كاتوا على تيراق ويتأثروا يعني بعد تدار كونا سنا كونا يعني تجرفوا مكبقتوا منا جلدنا رجل ما سبسبوا آل إلا قال إمام ابن حنبل نرجمهم بالسنة ونجلدهم بالكتاب عن وذهب جمهور العلماء إلى إسقاط الجلد للمرجومي نكبت الجلد يستدقوا رجم أفضاني حديثة انتلاله يستقموا هنا بذلك رجموا فلم يجمع بينهما الجلد كما في سيدنا حديث خالد زيد أغضي أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يقل فاجلدها أتى اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رجل وامرأة أزدنا فقال كيف تجدون حد الرجم فيكم في من زنى إذا أهسنا. قالوا هممون ويجددون. قال فأتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة فوضعوا يده على آية الرجم الحديث وفيه فأمر برجمهما فقال اللهم إني أول من أحيا ما أمات من سنتك. بلو قالوا جمهور العلماء رجم بالشانو تدار اللون أن لا تنال قصره سكيموس جلدنا لما ترسل إلا إلا وذر إمام الزنبل رجم باقوبة بحديثنا جلد بقرآن إلا له ولدتم بالسبسر تعذيب إلا منه هم ليسوا دي مصطفى لقوارنا يا رجم دموك جلده بيسان ولا يؤارن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قتل فأسل كثلة أستعمل أقداد للميلو شريعة يعززونه أقداد كشرع وجهون أتسل لماذا سنة نعم في بوية توفنا ويجعل لهم سبيلا ثم قال جل وعلا واللذان يأتيان منكم فآتوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. واللذان يأتيان إنه النذي كنانتي يأتيان من سورة مسمانة منكم كنا كمسلموش كهراروش يميسروا من فاحشة الزنا أو اللوات يفسروا عنه يسروا منكم كنانتي فآتوهما لو اندريهن لو لفت لو اندكهون إيه لا لسيتوش نفسه فآذوهما عذا أرقوات شو كنت نصفوان فآذوهما أذبامي بمستب بدبدبا بإنتين بمقرف لألو إهيم إنتين حد الرجم كمام تعذوه في النهولات واندوشكم وكيلة زنا كسر وكيلة لواء أمتدو تفسروان لينكم فآذوهما بالسب والشف والضرب فإن تابا كذا توبت كادر كسراتو كتمن لسو كبشاشا سراتو وأصلها سرات أتعمروا فاردوا ان كذبوا على شيء لا بلا اسكذا درسكم في دبوات ازارغواچو اذان دي ماغرك يا الله فقدوا كون يتشال لمصلحه كهو الذي لو الذي بظن المؤمنون بغير ما اكتسبون بغير ما اكتسبون افاض ما اطفى سو كون افاض ما اطفى اذا ما دغ وانجل شراش افاض كسو ما يطبق اكار كون فص ما يتشال كما قال جل وعلا ان الذي يؤذون الله ورسوله ولم يقل بغير اكرار اي قران عباره نكنا الله أنا رسول منهم لا يعرفون غيره لم أذان يدركوا فتجات هذه منهم إلا منا ولم يقل بغيرها كنا لا له. وقال جل وعلا والذين يؤذون رسول الله ولم يبيد بغيرها كنا لا له يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله أي ما ينبغي لكم شرعا وعقلا يا الله ما لك ثانية تقيموا آلة. إذن ما دام الله نبر قل إيه سنستقوال فإن تابا وأصلح فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما. الله توبة غزاك إنا تقبلنا أعزائي الأولاد إيه سنستقوال آية لأنتن الرجل نسكني مسائل وهذا منسوق بالحد إن أريد به الزنا كهون وكذا إن أريد به لواتم كهون عند الشافعي لواتم كهون ليلا كتابنا إنجي إيه أين سعيد الله إلى عند الشافعي لكن المفعول به لا يرجم عنده عند الشافعي مفعول به يرجم فاعل. من رأيتم يعمل عملك أو ملوث فاقتل الفاعل والمفعول به عند الإمام الشافعي مفعول به أي الرجم فاعلون لا يرجم عنده وإن كان محسنا قيل يعني حتى اللواث حكمه كهد الزنان كذب في المحسن قال هنا لا يتم ملوث به يعني جلدان أي كدقتون وقيل مفعول به ملوث به محسن به أي كدقتون عند الإمام الشافعي وقيل لا يكون ملوث به مطلقا يكرك وهذا الراجح الان مكناب ايه قداي سميت ياسر بالقداي بالغين نفسنا تلك الشعنات نو قشاشانا ودى الزين وستو واما زنا سميت ياسر دي بيشلا لذيب الاسلام بتوسنا وانتن ستوتان قابت ستوتان واما اللوات سويو تدار منور على منور قداي دل يسير قداي دل اهم ياسر يفك هنا مطلقا هكذا كتو قداء مالات اللوات سريونا فسري يقدر الميلو قوله أكثر لما وهو الحق والله أعلم. يا الله يا الله استيقى تعالي دينا بمسرات يستان كمنا من كاتب الشاسة يالتفق قدر زنا زنا سران أهون زنا نسربات مسلم تون أيضا زنا نسرانا نسرعون يا الله يزن أيضا غير أنه آيات واللذان يأتيانها منكم سير خطاب لمسلم أيضا لوي منكم سين كافر كونه لو جن مسلم منكم سين عنده مسلم هونو عنده كافر هونو زنا بسبب الملكة على آياته معنا ما له الله أعلم يعني شو رأيك أحكام ما بقرأ على إبراهيم